الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنريد مثالا على سبب واحد له مسببات متعددة. نعم، سبب في التوارث. مثل النكاح سبب في التوارث. نعم، سبب في حرمة المصاهرة. أحسنت. سبب في وجوب النفقة. أحسنت، صحيح، بارك الله فيكم. مثل النكاح سبب للتوارث ولتحريم المصاهرة ولوجوب النفقة ولحلية الاستمتاع. طيب العكس، مسبب واحد له أسباب متعددة، ما مثاله؟ أحسنت. نعم، الغسل له أسباب متعددة، الحيض والنفاس والإنزال ومغيب الكمرة في الفرج. هل يكفي أن يوجد سبب واحد منها لحصول المسبب؟ نعم يكفي، أحسنت. الوضوء شرط في صحة الصلاة، من أي أنواع الشرط هذا؟ سبقت أربعة أنواع الشرط الشرعي. نعم، هذا شرط شرعي، أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن عاصم رحمه الله: فصل في أوصاف العبادة وغيرها من المعاملات. فعل المكلف له أوصاف، فعل المكلف له أوصاف، لبعضه ببعضها اتصاف، فصحة عزيمة أداء، واعكس فساد رخصة قضاء. ما أسقط القضاء هو الصحيح، أو وافق الأمر ودا مرجوح. ومثلها الإجزاء في العبادة، وهي أعم إذ ترى في العادة. وعكسها الفساد كالبطلان، هما سواء لسوى النعمان. ويقتضي في العادة الفسخ، وفي عبادة إعادة المكلف. بارك الله فيك. هذا فصل عقده الناظم رحمه الله في أوصاف العبادة وغيرها. قال رحمه الله: فعل المكلف له أوصاف، لبعضه ببعضها اتصاف. يقول: إن فعل المكلف له أوصاف، لكل فعل من أفعال المكلف ما يتصف به من هذه الأوصاف. ثم ذكر هذه الأوصاف فقال: فصحة عزيمة أداء، واعكس فساد رخصة قضاء. واعكس فساد، الفساد عكس الصحة، رخصة الرخصة عكس العزيمة، قضاء القضاء عكس الأداء، وهذا لف ونشر مرتب. ثم فسر الأوصاف فقال: ما أسقط القضاء هو الصحيح. الصحة عند الفقهاء سقوط القضاء، فالعبادة الصحيحة عند الفقهاء ما سقط بها الطلب عن المكلف بأن لا يحتاج إلى فعل العبادة مرة ثانية، كأن يأتي بالصلاة في وقتها تامة بشروطها وأركانها مع انتفاء موانعها. قال: أو وافق الأمر، هذا معنى الصحة عند المتكلمين، فالصحة عندهم موافقة الفعل ذي الوجهين، أي الذي يقع موافقا للشرع ومخالفا له، موافقة الفعل ذي الوجهين لإذن الشارع، عبادة كان أو معاملة. والمقصود ما وافق الأمر الشرعي في ظن المكلف لا في الواقع. فمثلا: من صلى وهو محدث يظن أنه متطهر، هل توصف صلاته بالصحة في اصطلاح الفقهاء؟ لا توصف بالصحة، أحسنت، لأنه لم يسقط بها الطلب عن المكلف، وهو لا يزال مطالبا بها. طيب، عند المتكلمين هل توصف بالصحة؟ نعم، أحسنت، لأن المعتبر في الموافقة للأمر شرعا هو حصول الظن فقط، وهو يظن أنه متطهر. إذن من صلى وهو محدث يظن أنه طاهر، على التعريف الأول للصحة ما أسقط القضاء هو الصحيح، لا توصف صلاته بالصحة. وعلى التعريف الثاني أو وافق الأمر وهو اصطلاح المتكلمين نعم توصف بالصحة. والواقع أن الخلاف لفظي، لأن الجميع متفقون على أنه أتى بما أمر به وأنه مثاب لقصده الطاعة وأنه لا يجب عليه القضاء إذا لم يطلع على الحدث، وأنه يجب عليه القضاء ويطلع على الحدث، لكن يختلفون في وصف هذه الصلاة قبل إعادتها. فالمتكلمون يقولون صحيحة والفقهاء يقولون غير صحيحة. المتكلمون يقولون صحيحة لأن المعتبر في موافقة الأمر شرعا هو حصول الظن فقط وهو يظن أنه متطهر، والفقهاء يقولون هي غير صحيحة لأنه لم يسقط القضاء، لا يزال مطالبا بها مطالبا بفعلها في نفس الأمر. قال وذا مرجوح، يعني أن مذهب المتكلمين مرجوح. والواقع أنهما اصطلاحان في تعريف الصحة، لكن مذهب الفقهاء أنسب من جهة اللغة كما يقول القرافي، لأن الآنية إذا كانت صحيحة من جميع الجهات إلا من جهة واحدة فالعرب لا تسميها صحيحة، وإنما تسمي صحيحا ما لا كسر فيه البتة. وهذه الصلاة التي صلاها محدث مختلة على تقدير تذكره، فهي كالآنية المكسورة من وجه، لأنها على تقدير التذكر يتبين فسادها ويجب قضاؤها باتفاق. قاله القرافي في شرح تنقيح الفصول. ثم قال الناظم رحمه الله ومثلها، أي مثل الصحة، الإجزاء في العبادة. يقول إن الإجزاء في العبادة مثل الصحة، لكن الإجزاء لا يطلق إلا في العبادات ولا يطلق في المعاملات، أما الصحة فتطلق في العبادات والمعاملات فهي أعم، وهذا معنى قوله وهي أعم إذ ترى في العادة، يعني بالعادة في المعاملة. فيقال مثلا صلاة مجزئة وصلاة صحيحة، ويقال بيع صحيح ونكاح صحيح، ولا يقال بيع مجزئ ونكاح مجزئ. ثم قال رحمه الله وعكسها الفساد كالبطلان هما سواء اللسي والنعماني. وعكسها أي عكس الصحة الفساد. قال كالبطلان، الفساد كالبطلان، فالفاسد والباطل عند الفقهاء ما لم يسقط القضاء، وعند المتكلمين ماذا يقولون؟ أحسنت. وافقت الأمر. نعم، ما خالف الأمر، هو قال أو وافق الأمر، فهو ما خالف الأمر. نعم أحسنتم. قال هما سواء اللسي والنعماني. الجمهور على عدم التفريق بين الفاسد والباطل في الجملة، فكل فاسد باطل وبالعكس، وإن كان بعضهم يفرق بين الفاسد والباطل في بعض الأبواب كالحج والنكاح، لكن الأصل أنه لا فرق بين الفاسد والباطل. مثلا صلى بغير قراءة للقرآن أو باع ميتة مثلا، فهذا فاسد وباطل. وعند أبي حنيفة قال هما سواء اللسي والنعماني. عند أبي حنيفة النعمان الباطل ما لم يكن مشروعا بأصله ولا وصفه، والفاسد ما شرع بأصله لا بوصفه. مثلا صدور البيع من مجنون، والصلاة بغير طهارة أو بغير ركن، هذا باطل. لكن بيع صاع بر بصاعين منه هذا فاسد يقولون لا باطل، هذا يقولون فيه فاسد. لماذا؟ لأن بيع البر مشروع بأصله من حيث إنه بيع، ولكنه غير مشروع بوصفه وهو الزيادة، لأنها زيادة في غير مقابل، فلو حذفت الزيادة صح البيع. فعند الحنفية في المسألة السابقة في البيع الربوي إذا طرحت الزيادة فإن البيع يصح ولا يحتاج إلى عقد جديد. وهذا اصطلاح لهم، وهو نزاع في عبارة، والفروع التي خالف فيها الحنفية ليست مبنية على هذا التقسيم، بل خالفوا بمقتضى الدليل. قال ويقتضي في العادة الفسخ وفي عبادة إعادة المكلف. بين في هذا البيت ما الذي يترتب على الفساد، فقال ويقتضي في العادة الفسخ. فإذا فسد البيع وجب الفسخ، وإذا فسد عقد النكاح وجب الفسخ، وكما سبق مقصوده بالعادة المعاملة. قال: وفي عبادة إعادة المكلف، أي يقتضي إعادة المكلف، يعني أن الفساد في العبادات يقتضي الإعادة من المكلف. فإذا فسدت الصلاة وجبت إعادتها، وإذا فسد الصوم وجبت إعادته. ويجمع ما تقدم أن الصحيح ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة أم عقدا، وأن الفاسد ما لم تترتب آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا. ثم الصحيح في العبادات ما أسقط القضاء، والفاسد بضد ذلك. والصحيح في المعاملات ما ترتبت ثمرته المقصودة منه، والفاسد بضد ذلك. مثلا البيع المقصود منه نقل الملكية، الإجارة المقصود منها استيفاء المنفعة واستحقاق الأجر للآخر، النكاح مقصوده ملك البضع والاستمتاع. فصحة المعاملة يترتب عليها حصول الثمرة المقصودة منها، وفسادها بضد ذلك، لا يترتب عليها حصول الثمرة المقصودة منها. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير وإياك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.